إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. من حديقة الشعر والكلمات أقدم لكم قطرات الندى، لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. همسات الخريف. ماذا تريدين مني؟ ردي لحاظك عني. عصر الشباب تولى وزال عهد التمني. أيام قلبي طير يهفو إلى كل غصن. أيام ليلي نهاري، أيام زادي دني. أتيت والأفق غيم، والحلم يخبو بعيني، والشيب أشعل رأسي، والهم أثقل جفني، والليل خان عهودي، والصبح خيب ظني، وللرحيل نذير يكاد يخرق أذني. تبغين عندي هياما، رباه يا للتجني. أنى لطير مهيد جناحه أن يغني. ألم ترعك غضون في الوجه من كل لون؟ إذا صبوت فعيني على فؤادي تجني. يا منية المتمني، كوني على البعد عوني. لم يبق مني مكان لسهمك المتجني، ولست أرضاك يوما أن تشفقي أو تمني. يكفيك مني أني على جمالك أثني. قد كنت أسخو بقلبي، فاليوم أسخو بفني. شعر سعد درويش. قطرات الندى. سلوان محمود.